الهادي ذكرى مولد طه الهادي شهر ربيع الخير أتانا شهر ربيع الخير أتانا بالبشائر آية هنانا تمت بالهادي فرحتنا وسمت بالذكرى أمتنا تمت بالهادي فرحتنا وسمت بالذكرى أمتنا وسمت بالذكرى أمتنا وسمت بالذكرى أمتنا سيدي خير العوالم قد هدانا لخير معالم سيدي خير العوالم قد هدانا لخير معالم فهو بين الرسل الآخر فهو بين الرسل الآخر وبه أتباهى وأفاخر أسعفني طه فلعلي أحظى بالإمداد الزاخر أسعفني طه فلعلي أحظى بالإمداد الزاخر أحظى بالإمداد الزاخر أحظى بالإمداد الزاخر قم بالذكرى واشد يا شادي ذكرى مولد طه الهادي قم بالذكرى واشد يا شادي ذكرى مولد طه الهادي شهر ربيع الخير أتانا شهر ربيع الخير أتانا بالبشائر آية هنانا تمت بالهادي فرحتنا وسمت بالذكرى أمتنا تمت بالهادي فرحتنا وسمت بالذكرى أمتنا وسمت بالذكرى